كما شكر بلينكن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري على الدور الحاسم الذي تقوم به الدوحة في العمل من أجل تحقيق السلام الدائم في المنطقة.